الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فحديثنا مشيئة الله تعالى في هذا الدرس نواصل فيه الكلام عن أدلة التشريع. سبق الحديث عن الدليل الأول وهو الكتاب العزيز، ونتحدث في هذا الدرس عن الدليل الثاني وهو السنة المطهرة. السنة تعرف اللغة بالطريقة، وفي الاصطلاح عند الأصوليين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول كقوله عليه الصلاة والسلام: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الفعل كصفة الصلاة وقطع يد السارق من الكوع ونحو ذلك من الأفعال المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. والتقرير يعني تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بسكوته على قول أو على فعل، فيلحق بالسنة كذلك. وقد يكون التقرير على قول كتقريره أبو بكر رضي الله عنه على قوله: من قتل قتيلا فله سلبه. وقد يكون تقريرا على فعل كتقريره النظر للحبشة وهم يلعبون، وكان ذلك يعني من عائشة رضي الله عنها فأقر ذلك، أو تقريره لهم على اللعب في المسجد. والأمر الآخر بعد التعريف الحجية. لا شك أن السنة من أدلة التشريع، وهي حجة بالكتاب وبما ورد في السنة نفسها وبالإجماع والمعقول. فالقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول: وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذه أدلة على حجية السنة في التشريع، وانعقد الإجماع على حجية السنة في التشريع. وأيضا من المعقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ومن قبله يعرف الشرع، فكيف لا تكون أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم حجة؟ بل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تنبأ بقوم يأتون في آخر الزمان يقولون: ما وجدت في كتاب الله فخذوه، ولا لا يقبلون يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يعني وصفهم عليه الصلاة والسلام بوصف قبحهم فيه، فقال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان، يعني هو هم إيه؟ الأكل. ثم بعد ذلك يقول: ما وجدناه محرما في كتاب الله حللناه، ما وجدناه حراما حرمناه، ولا يريد أن يقبل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة في عظمتها، في دلالتها على الأحكام، في حديتها، لا تنفصل أبدا عن كتاب الله تبارك وتعالى. وفي هذا يذكر المفسرين في قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ما يدعمون به حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: هل جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تركه عليه الصلاة والسلام وكذلك جميع أقواله عليه الصلاة والسلام تكون تشريعا أو على وجه التشريع؟ طبعا نحن نقول في الإجمال إن السنة تشمل أقوال وأفعال المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن هل كل قول صدر منه عليه الصلاة والسلام يكون تشريعا، وكل فعل أو ترك يكون تشريعا؟ هنا تفصيل. أما الأقوال فمنها أقوال أتت بمحض الرأي والخبرة الدنيوية أو النظرة في الأمور الدنيوية، ولم تكن على وجه التشريع، ومنها ما كان يعني بيانا لدين الله تبارك وتعالى وحديثا عن الله جل وعلا، فلا شك أنها تشريع. ومثال الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى قوم يؤبرون النخل فقال: لو لم يصنعوا الأثمر فلما تركوا التأبير لم يخرج إلا بصرا، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وما كان في أمور الدين والحلال والحرام، ولم يكن من تلقاء النظرة الشخصية في أمور الدنيا، فهذا لا شك أنه يكون من التشريع. وبالنسبة للأفعال أيضا تقسم إلى أقسام، فالأفعال التي تكون على يعني بمقتضى الجبلة الإنسانية أو الخبرة الإنسانية فهذه لا تكون من التشريع. ويعني مثلا مثل طريقة مشي عليه الصلاة والسلام، حبه لبعض الأطعمة على حبه لأطعمة أخرى وتركه يعني لها، تنظيم الجيوش إلى غير ذلك، أمور قد ترجع إلى الجبلة وقد ترجع إلى الخبرة الإنسانية. فهذه ليست من التشريع، فيمكن أن يعمل بها المسلمون ويمكن أن يتركوها. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرر يعني تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية أو الجبلية، حتى إذا كان في سفر وأراد أن ينزل منزلا أو يستريح كان يلتمس الأماكن التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه يؤجر بذلك على حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن كان التأسي في ذلك ليس من السنة المطلوب الالتزام بها أو العمل بها من عموم المكلفين. النوع الثاني من الأفعال ما قام الدليل على أنه من خواصه صلى الله عليه وسلم، مثل الزواج بأكثر من 4 نسوة ومثل الوصال. فالأدلة قامت من أقواله عليه الصلاة والسلام على ومن كتاب الله تبارك وتعالى على أن هذه الأمور يعني تخصه عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب من الأمة الاقتداء به في ذلك، بل لا يجوز لهم أن يفعلوا ما كان من خواصه عليه الصلاة والسلام كالزواج بأكثر من 4. ومن هذه الأفعال ما كان بيانا لمجمل القرآن، ولا شك أن ذلك من التشريع الذي تلتزم به الأمة. فصلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا القول منه يدل على أن الصفات التي أتت في صلاة عليه الصلاة والسلام مطلوب من الأمة أن تتابعه فيها. فالقرآن أمر بالصلاة على وجه الإجمال، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الصلاة تفصيلا بأفعاله عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر بقطع يد الصارق أتى مطلقا، والرسول عليه الصلاة والسلام قطع من الكوع، فعلم أن هذا بيان لمجمل القرآن، فنحن نتابعه عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من الأفعال. طيب لو أفعال لم تكن بمقتضى الجبلة أو الخبرة الإنسانية، ولم يقم الدليل على أنها من خواصه عليه الصلاة والسلام، ولم تكن في سياق بيان مجمل القرآن، هل نتابعه فيه على أنها من التشريع أم لا تكون تشريعا؟ قسم العلماء ذلك إلى قسمين: الأفعال التي يظهر فيها قصد القربة، فهنا يكون المتابعة على هذه الأفعال من قبيل أنها تشريع، يعني كأن يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء، فنحن نفعل ذلك لأن هذا أمر في سياق التقرب إلى الله وفي سياق العبادة. وقد تكون هذه الأفعال لا يظهر فيها قصد القربة، يعني قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فتفيد الإباحة ولا تفيد الاستحباب، يعني الصدق تفيد الاستحباب، وهذا النوع إنما يفيد الإباحة فحسب كالمزارعة والبيع ونحو ذلك. نأتي بعد ذلك إلى أنواع السنة المطهرة من حيث ثبوتها أو ورودها إلينا. السنة من حيث ثبوتها منها المتواتر ومنها الأحاد. المتواتر هو ما رواه الجمع أو الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهكذا في كل طبقة من طبقات السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون تكون الرواية تستند إلى الحس يعني السماع أو المشاهدة. والمراد تستند إلى الحس يعني لو كانت الرواية تعتمد على استنباط أو تفسير من الراوي لا يكون ذلك من المتواتر، كما يعني في اعتزال الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه، هذا الأمر تواتر، فإذا قيل أنه طلق نساءه فهذا لا يستند إلى السماع أو إلى المشاهدة، هو المعلوم الاعتزال فقط، فلا يكون ذلك منقولا نقلا متواترا. المتواتر قد يكون سنة قولية وقد يكون سنة فعلية. قد يكون سنة قولية وينقسم حينئذ لمتواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي يعني الحديث بألفاظه تواتر، كقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد يكون معنويا كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والمتواتر الفعلي كرفع يدين في الدعاء كالمسح على الخفين. القسم الآخر أحاديث الأحاد، والأحاد كل ما ليس متواتر. إذا اختل شيء مما ذكرنا في تعريف المتواتر بأنهما رواه الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من مبدأ السند إلى منتهاه وانتهى في استناده إلى الحس أي السماع والمشاهدة، إذا اختل شيء من ذلك فذلك يصير من أحاديث الأحاد. وأحاديث الأحاد تنقسم إلى المشهور والعزيز والغريب. فالغريب الذي يقع في أحد طبقات السند تفرد راوي واحد بالحديث، والعزيز الذي يقع في طبقة من طبقات السند تفرد اثنين، وبقية الطبقات قد تكون أكثر من ذلك أو لا تقل عن اثنين، والمشهور ما زاد عن ذلك إلا أنه لا يصل إلى حد المتواتر. والحنفية لهم تعريف خاص مشهور، فيعتبرون المشهور هو ما تواتر بعد الصحابة، يعني كان مش متواتر عن الصحابة لكن تواتر بعد الصحابة، فهذا هو المشهور عندهم. طبعا يترتب على ذلك من حيث يعني قوة الثبوت فرق، فالمتواتر قطعي الثبوت، والآحاد ظني الثبوت يعني يشير الظن الغالب وليس القطع، فالمتواتر في ثبوته كالقرآن الكريم. من حيث الحجية فالأحاديث المتواترة حجة يجب العمل بها بلا خلاف، وأحاديث الآحاد عند الجمهور أيضا يجب العمل بها وهي حجة، وعند بعض العلماء اشترطوا شروطا معينة أو قيدوها بحدود معينة، فالمالكية يأخذون بأحاديث الآحاد بشرط عدم مخالفتها لأهل لعمل أهل المدينة، فعندهم يقدمون عمل أهل المدينة على حديث الآحاد، وهذا ليس تقليما منهم بشأن الحديث ولكن اعتقادا منهم أن ما عمل به أهل المدينة فهو يعني يمثل التواتر الذي هو أقوى من حديث الآحاد، ولا يسلم العلماء بهذا. كذلك أيضا عدم مخالفة أصل من الأصول الثابتة، فمالكية في حديث المصراة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فحلبها فهو بعد ذلك بالخيار إن شاء ردها وصاع من طمر وإن شاء أمسكها، فقالوا الصاع من الطمر يعني مش بديل عن اللبن، لأن الضمان يكون للمثل بالمثل وللمتقوم بالقيمة، والتمر ليس مثلا للبن ولا قيمة له، فاعتبروا أن ذلك مخالف للأصول الثابتة، فاعتبروا أن هذا مما يعني يضعف الأخذ بالإيه بالحديث. الحنفية كذلك اشترطوا هذا الشرط وهو عدم مخالفة القياس الصحيح أو الأصول الثابتة، وقالوا في حديث المصراة مثل ذلك، كما اشترطوا أيضا أن لا يكون حديث الحاد متعلقا بما تعم به البلوى، يعني مثلا رفع اليدين في الصلاة قالوا لا يقبل هذا الحديث لأنه خالف الصفات الكثيرة المروية للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والمخالفة هنا ليست مخالفة يعني مخالفة صريحة، ولكن يعني يعتبر أن عدم ذكر ذلك في الأحاديث الأخرى يدل على عدم وقوع هذا، لأنه لو وقع لكانت الهمم يعني تتوفر على نقله. وكذلك ما ورد من الأحاديث في منع إيجار بيوت مكة أو بيعها أيضا قالوا هذا أمر تعم به البلوى، فلا يقبل أن ينقله الأحاد بل لابد فيه من التواتر. واشترط شرطا ثالثا أن لا يعمل الراوي بخلاف ما روى، ولهذا لم يعملوا بحديث إذا بلغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أحدهن بالتراب، قالوا لأن الراوي الذي رواه كان يغسله ثلاثة. والراجح ما دام به الجمهور وان احاديث الاحاد حجه ما دامت يعني قد صحت، ولا يشترط التواتر ولا تشترط مثل هذه الشروط. وحديث الاحاد يعمل به سواء كان في العقيده او كان في الفقه على خلاف ما ذهب اليه بعض اهل البدع من عدم الاخذ باحاديث الاحاد في العقيده. وقد دلت يعني الاحداث سواء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبله عليه الصلاة والسلام أو من قبل أصحابه على حجية العمل بحديث الأحاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل المعلمين والرسل الذين لا يمثلون يعني التواتر فيبلغون الناس بالأحكام ويعلمونهم وكان يقبل منهم، وهذا لصحة الاحتجاج بخبر الواحد. وكذلك الصحابة استضاروا في صلاتهم لما أتاهم آت فأعلمهم أن القبلة قد حولت فتحولوا لخبر الواحد أيضا. وكذلك عمر رضي الله عنه لما سأل أصحابه عمن يعلم حديثا في الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف بحديث في ذلك فعمل به وهو خبر واحد، وأخذ أيضا الجزية من مجوس هجر لخبر واحد وهكذا. ناتي لذلك إلى أنواع السنة من حيث دلالتها على الأحكام، يعني اللي فات كان من حيث قوة الثبوت في قطعي الثبوت وفي ظني الثبوت. ناتي للدلالة، يعني قد يكون الحديث قطعي الثبوت لكن يبقى الكلام في دلالته. ما نوع الدلالة؟ الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل شاه، هذا دلالة قطعية لأنه لا احتمال للتأويلات في إيه؟ في الخمس ولا في الشاه. وقد تكون الدلالة ظنية برضو، سواء حديث كان قطعي الثبوت أو ظنية الإيه؟ الثبوت، نعم هذا تكون عن الدلالة، يعني وضوح دلالة الحديث على الحكم. فقولي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا ظني الدلالة، يعني وقع به الظن الغالب على عدم إجزاء الصلاة بدون الفاتحة. وعند الحنفية لهم تأول آخر أنه يعني لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، فاعتبروا أن قراءة أي شيء من القرآن مجزي. فإذا ظن الدلالة الذي يتطرق إليه الاحتمال، وقطع الدلالة الذي لا تتطرق إلى دلالته احتمال. نحن بعد ذلك الحديث عن السنة بأنواع الأحكام التي جاءت بها السنة بالنسبة للقرآن. يعني القرآن أتى بأحكام ثم أتت السنة، فيقول ما علاقة السنة بما أتى في القرآن؟ في سنة مؤكدة، يعني مؤكدة لما أتى به القرآن كالنهي عن عقوق الوالدين، وسنة مبينة لمجمل القرآن كبيان أنصبة الزكاة وبيان ما يقطع فيه الصارم، وسنة مقيدة أو مخصصة لما أتى في القرآن، وهذا سيأتي فيه أمثلة كثيرة عند الكلام عن المطلق والمقيد والعام والخاص. والبعض يتحدث في السنة الناسخة للقرآن، الراجح أن يعني أن هذا ليس الواقع، يعني ذكر العلماء مثالا اختلفوا فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فبعض قال الحديث يدل على النسخ لما في القرآن من آية الوصية الوالدين والأقربين، والبعض قال إنما النسخ وقع بمقادير المواريث التي فصلتها سورة النساء، وهذا الحديث يلفت النظر إلى هذا وليس مستقلا بالنسخ، بل هو مبين أن القرآن قد نسخ بعضه بعضا، فيكون النسخ في الحقيقة آيات المواريث وليس الحديث. النوع الأخير أن تفيد السنة حكما جديدا سكت عنه القرآن، مثل تحريم الحمر الأهلية، تحريم لحمها يعني في الأكل، وتحريم كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومثل ميراث الجدة وأنه السدس، ومثل الرهن في الحضر ومشروعيته لأن القرآن إنما ذكر الرهن في السفر، ومثل كون الدية على العاقلة. هذه هي أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم. وبهذا نصل إلى ختام يعني حديثنا حول هذا الدليل من أدلة التشريع. الدليل الثالث الإجماع، والإجماع في اللغة هو العزم والتصميم على الشيء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لمن يعزم عليه، لمن لم يعزم عليه من الليل. فأجمعوا أمركم، يعني أعزموا إيه أمركم أو اتفقوا. فالعزم والتصميم على الشيء أو الاتفاق على الشيء هو تعريف الإجماع في اللغة. أما في الاصطلاح فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق المجتهدين. والاتفاق قد يكون بأقوالهم وقد يكون بأفعالهم وقد يكون بأقوال البعض وأفعال الآخرين. والمجتهدين إشارة إلى أن الإجماع لا يراد منه اتفاق جميع الأمة، وإنما أهل الشأن في ذلك وهم المجتهدون، والألف واللام تصطاد جميع المجتهدين، وهذا هو الذي عليه الجماهير. والبعض قال لا يضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحدث عن الإجماع في هذا الدين وليس في أمر يعني يخص غير المسلمين. وفي عصر من العصور حتى لو لم ينقرض العصر يعني لحظة الإجماع كافية لعقابه، فإن تغير قول بعضهم بعد الإجماع فلا يخلق ذلك الإجماع. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة بالإجماع إنما هي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا حاجة إليه في وجوده عليه الصلاة والسلام، على حكم شرعي وهو مجال الإجماع الاصطلاحي أو الشرعي. أما عن حجية الإجماع فقد دل الكتاب على حجيته والسنة كذلك، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معناه إن لم يقع التنازع فأنتم على حق، والرد حين يقع منكم التنازع دلالة أن إجماعكم يعني في حال عدم تنازعكم يكون حجة. واستدل أيضا البعض بقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه ما دام الأمة لا تقوم طائفة على الحق، فإذا وقع الإجماع فحتما ستكون هذه الطائفة داخلة في هذا الإجماع وهي على الحق، فيكون الأمة صابت الحق ضمنا بسبب وجود هذه الطائفة في ضمنها. وقد أنكر الإجماع النظام من المعتزلة، ولا شك أنه يعني ذلك قد زاد المعتزلة بدعا إلى بدعته. طيب، ما هو الإجماع المقصود بالحجية؟ هي الإجماع اللي هو حجة عند أهل السنة. في رواية عن الإمام أحمد وكذلك عند الظاهرية أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، باعتبار أن هذا في نظرهم هو المتيسر، وبعد الصحابة لا يكاد يتيقن أو يعلم الإجماع. هنالك قول آخر أن العبرة بإجماع السلف يعني القرون الثلاثة الأولى، وهذا يعني أشار إليه ابن تيمية رحمه الله. والجمهور يعني جعلوا الإجماع يعني حجة في كل عصر من العصور. ولعل الأرجح من خلال الواقع أن الإجماع المعتد به إنما هو إجماع السلف، ويبقى كلام في إمكانية انعقاد الإجماع بعد ذلك وكيفيات في آخر الحديث بشيئة الله تعالى. هنالك أيضا أمر آخر في الإجماع المقصود، هل هو الإجماع الصريح فقط أم الصريح والسكوتي؟ الصريح يعني الذي نقل صريحا عن أهل العلم بحيث أنهم تلفظوا جميعا بالحكم أو أنهم فعلوا جميعا الأمر المنقول الإجماع عليه، وهذا يعني حجة بلا خلاف مع مراعاة الفروق السابقة، هل ذلك يتعلق بالصحابة فقط أم بالسلف أم بكل عصر من العصور. النوع الثاني إجماع السكوتي، أي أن يتحدث البعض ويسكت الآخر. فهنا فيه أقوال، القول الأول أنه ليس بحجة ولا إجماع، يعني مش إجماع ولا حجة حتى ظنية، حتى لو كان في عهد الصحابة فهؤلاء لا يعتبرون قول الصحابي حجة حتى لو لم يخلفه غيره، وهذا يعني مذهب ابن حزم وكذلك الشافعية. وقيل أنه حجة قطعية، وهذا عند الحنابلة وأكثر الحنفية. وقيل ليس بإجماع لكنه حجة ظنية، يعني مش هنسميه إجماع لكنه يحتج به، وهؤلاء لذلك يقولون أن قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. ويضع البعض العلماء شروطا يبينون فيها هذا النوع الثالث وهذه الحالة الثالثة، وأن الإجماع هنا يكون حجة ظنية، فيبينون أن ذلك إذا كان ظاهرا أن الصحابي لم يخالف نصا، وطبعا لا يعرض قول الصحابي الآخر، وإذا كان الصحابي أيضا فقيه. وهذا النوع أو هذه الصورة من الإجماع الذي يكون حجة ظنية ذكره بعض الحنفية وبعض الشافعية. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم أن الإجماع السكوتي يعني يكون حجة، يكون حجة بشرط أن ينقرض العصر. يعني كنا بنقول إحنا في تعريف الإجماع أنه لا يشترط انقضاء العصر، لكن هنا يعني كأنهم نظروا لأن الإجماع في هذه الحالة سكوتي، فربما مفيش لحظة معينة حدث فيها الإجماع، لكن احنا بنعرفه من خلال السكوت. فعشان يظهر السكوت جليا لابد أن ينقرض العصر ليعلم إيه حدوث السكوت من قبل بقية العلماء، وهذا السكوت يكون مبنيا على أنهم لن يسكتوا على خطأ أو على منكر أو على ضلالة، بحيث يطبقون جميعا على قبوله أو عدم إنكاره. ولعل أقرب هذه الأقوال أن نقول أن الإجماع السكوتي يعني وإن لم يكن إجماعا كالصريح لكنه حجة ظنية. نأتي بذلك لمستند الإجماع. الإجماع وإن حدث فهل لابد أن يستند إلى الكتاب والسنة أم لا؟ يعني ما هو مستند الإجماع؟ القول الأول أن يكون مستنده الكتاب والسنة فقط، وهذا قول داود وابن جرير. ممكن واحد يقول طيب إيه الفائدة إذا كان الإجماع هو مستند في آية أو حديث؟ فالحجة إنما هي في الآية والحديث، والإجماع لم يضف جديدا. ورد على هذا بأنه قد يضيف قد أضاف جديدا، وذلك أنه قد يرفع الحجية من الظنية كما لو كان دليل الحديث أحاد، فبالإجماع الإجماع دلالة قطعية، يبقى ارتفعت الحجية من الظنية إلى الإيه؟ إلى القطعية. فهذا قد يكون في الدلالة وقد يكون في الثبوت. يعني مثلا ميراث الجدة السدس هذا حديث أحاد، لكن لما حدث الإجماع أصبح هذا الحكم قطعي الثبوت، أما لو كان الدليل هو السنة فقط فيكون ظنية إيه؟ الثبوت. إمامة أبي بكر رضي الله عنه للمسلمين في الصلاة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، هذا يدل على ترشيحه للخلافة وأنه أولى بالخلافة، لكن هذه الدلالة إيه؟ ظنية. فلما انعقد الإجماع على تقديمه ارتقت هذه الدلالة إلى القطعية بسبب إيه؟ الإجماع. القول الآخر في مستند الإجماع أن يستند إلى دليل من الأدلة الكلية التي تمثل في الكتاب أو السنة أو الاجتهاد أو القياس. فممكن أن يستند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس كما في إجماع الصحابة على النداء الثاني للجمعة ولم يصدق به نص من آية أو حديث، وهذا يرجح هذا القول. وهنالك قول آخر يذكر عن ابن الصلاح والرازي أن مستند الإجماع قد يكون توفيقا وإلهاما، والأقرب في ذلك القول الثاني أن مستند الإجماع قد يكون الكتاب أو السنة أو يقع الإجماع عن اجتهاد أو قياس. طيب هل اختلاف المجتهدين على قولين يعتبر إجماعا على عدم صحة قول ثالث؟ البعض قال نعم والبعض قال لا والبعض قال فيه تفصيل. إيه هو التفصيل؟ إذا تحقق إجماعهم في بعض ما اختلفوا فيه لم يجز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المشترك المجمع عليه بينهم. يعني مثلا هل يرث الإخوة مع الجد؟ البعض قال يرث الإخوة مع الجد، والبعض قال لا يرث الإخوة مع الجد. لا يصلح أن يأتي قول ثالث يقول لا يرث الجد ويرث الإخوة، ليه؟ لأن دي خالف قدرا متفق عليه بينهم، وهو أن الجد في كل من القولين يرث ولا بد. وإذا لم يتحقق إجمعهم على قدر مشترك جاز إحداث قول ثالث. يعني مثلا هل يجوز فسخ النكاح بالعيوب؟ رجل تزوج امرأة فاكتشف فيها عيبا لم يكن قد اطلع عليه من قبل أو لم يطلع عليه أهلها، فالبعض يقول يفسخ هذا النكاح. بما يفسخ؟ قال يفسخ بالبرص أو الجنون أو الرق أو القرن في الفرج. والبعض قال لا يفسخ بالعيوب وإنما يطلق. فهنا ليس هنالك قدر مشترك بين الفريقين، ولهذا يسوء إحداث قول ثالث كما ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يفسخ ولكن ليس بخصوص الأربعة أمور دهية اللي هي البرص والجنون والرق والقر، لكن كل ما ينفر من الاستمتاع جاز به فسخ النكاح، فهذا لا يخالف قدر مشترك بين الفريقين، وهذا التفصيل هو الراجح والله أعلم. النقطة الأخيرة إمكانية انعقاد الإجماع في الوقت الحاضر. بعض العلماء رأى أن انعقاد الإجماع وإن كان صعبا في القرون السابقة من بعد عهد الصحابة أو السلف، إلا أنه نظرا للتطور وسائل الاتصال الحديث يمكن أن ينعقد الإجماع بأن تتكون هيئة من المسلمين المجتهدين في مختلف الأقطار ويعلنون القول في المسألة ويمهلون الناس شهرا ويطلعون وسائل العمل المختلفة على الحكم حتى يكتبوا إليهم، ويمكن أن يحققوا بذلك الإجماع. طيب هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية هل الصدر عنهم يعد إجماعا؟ لا يعد إجماعا وإن كان جديرا بالعمل به والنظر إليه وعدم تجاوزه، ولكن لا يعد إجماعا لوجود المخالفين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.